شيخ محمد، في لقاء من لقاءاتنا عرضنا رسالة المرسل عين سين عين، وقد سأل عن قص اللحية وعن أسئلة تدور حول سجود السهو، وبقي في رسالته بعض الأسئلة. يقول في رسالته: كيف أعمل إذا كنت لا أدري هل أنا ساجد سجدتين أو سجدة، أو ركعت ركعتين أو ركعة، أو قرأت الفاتحة أم لا، أو قرأت التحيات؟ هذه الحقيقة، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تضمن سؤاله أولا يقول: ماذا أصنع إذا شككت هل ركعت ركعتين أو ركعة؟ والظاهر أن مراده ركوعين أم ركوعا واحدا. فنقول: إذا شككت هل ركعت ركوعين أو ركوعا واحدا فلا شيء عليه، لأن هذا شك في سبب، في السبب الموجب لسجود السهو، وهو الزيادة لو تحققها. والأصل عدم وجوب السجود بناء على أن الأصل عدم وجود سببه، ولكن لو تيقن أنه زاد ركوعا وجب عليه سجود السهو، ويكون محله بعد السلام كما سبق. وأما إذا شك هل سجد سجودا واحدا أو سجودين فإنه نسأله ماذا يترجح عندك. إن قال يترجح أنه سجودان قلنا: ابني على ما ترجح عندك، وعليك أن تسجد للسهو بعد السلام. لا. وإن قال يترجح عندي أنه سجود واحد، قلنا له أيضا: ابني على ما ترجح عندك، وأتي بالسجود الثاني ثم اسجد سجدتين بعد السلام. وإن قال لا يترجح عندي أنه سجود واحد ولا أنه سجودان، قلنا: ابني على أنه سجود واحد، وأتي بالسجود الثاني ثم اسجد سجدتين للسهو قبل السلام، لأن هذا من الشك الذي تساوى طرفه، والأول والثاني من الشك الذي ترجح فيه أحد الطرفين. وقد علم من الحلقة السابقة أن الشك إذا ترجح أحد طرفيه عمل بما ترجح ويسجد للسهو بعد السلام، وإذا تساوى طرفاه أخذ باليقين ثم سجد للسهو قبل السلام. هذا فيما إذا شك في السجود الواحد أو السجودين. وبقي فقط هون يقول: أو قرأت الفاتحة أم لا. نعم، كذلك أيضا إذا شك هل قرأ الفاتحة أم لا، نقول له: ما هو الأصل أو ما هو الراجح عندك؟ إذا قال الراجح أني قرأتها، قلنا له: ابني على ما ترجح عندك واسجد للسهو بعد السلام. وإذا قال الراجح أني لم أقرأها، قلنا: اقرأها واسجد للسهو بعد السلام. وإذا قال لا يترجح عندي أني قرأتها ولا أني لم أقرأها، قلنا: ابني على أنك لم تقرأها ثم اقرأها واسجد للسهو بعد السلام. نعم. أيضا يقول: أو قرأت التحيات، يعني شك هل قرأ التحيات أم لم يقرأها. نقول في الشك في قراءة التحيات كما قلنا في الشك في قراءة الفاتحة. سؤاله الآخر يقول: ما هو الركن وما هو الواجب؟ هذه المسألة لا أستطيع أن أقول إن الركن كذا وإن الواجب كذا، ولكني أقول إن الركن ما لا تصح الصلاة بدونه، ولا بد من فعله، ولا يسقط بالسهو. وأما الواجب فهو ما يجب فعله أو قوله، ولكن الصلاة تصح بدونه إذا وقع ذلك سهوا ويجبر بسجود السهو. هذا هو الفرق الحكمي بين الركن والواجب. وأما تعيين أن هذا ركن وأن هذا واجب

بعدد ركعات الصلاة التي تصلين. فمثلا إذا كنت في الظهر تضعين 4 نوى، كلما قمت من السجدة الثانية حدثت واحدة حتى تنتهي هذه 4. وفي المغرب تضعين 3، فإذا قمت من السجدة الثانية من الركعة الأولى فارمي 1 ثم ارمي 2 ثم 3 حتى تتم صلاتك على الوجه المطلوب. هذه رسالة وردتنا من أحد المستمعين الذي لم يذكر اسمه، يقول: هل يجوز للمرأة البكر أن تزوج نفسها؟ لا يجوز للمرأة البكر ولا غير البكر أن تزوج نفسها، بل لا بد لها من ولي، والولي هو الذكر من عصباتها فقط. فإن لم يوجد فالسلطان ولي من لا ولي له، السلطان للسلطة العليا في الدولة أو من ينيبه السلطان في هذه الأمور فيقوم مقامه. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. ولقوله تعالى مما يشهد لهذا الحديث: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فقال: وأنكحوا الأيام منكم، فجعل أمر الأيام موكولا إلينا. ولو كانت الأيم التي تأيمت من زوجها السابق يمكن أن تزوج نفسها ما وجه الخطاب إلى أوليائها. فالمهم أنه لا بد من ولي يتولى عقد النكاح للمرأة. أثابكم الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة المرسل عين سينا.